وما كانوا مؤمنين.

الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فداهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم عذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان لكم عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله مع الله توكل فأجبروا أمرهم وشركاءهم ثم لا يكن أمرهم عليهم غمة ثم ارجعوا إلي ولا تنظروا فإن تولوا فما عليكم من أجر إن أجري إلا على الله فأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الكفر وجعلناهم خلفاء وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين لما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم الذي